حصريا على أنغامي. لا تعلمني أحبك كيف لا، خلي مجنونك يحب براحته، يلي في حبك أنا قلبي ابتلى، وقلبي أول قلب يعشق بلوته. لا تعلمني أحبك كيف لا، على أنغامي. إذا ناديتني أنا يوم اللي بلا قربك يفوت، ليتني ما شفت شمس، ليتني أنت كبر الكون حبك. لا تعلمني أحبك، أنت كبر الكون حبك، حبك لا تعلمني أحبك. أنا واصل في غرامك مرحلة، لا ما وصلت. أنا واصل في كرامك مرحلة، وحب هالعشاق لا ما وصلت. تعلمني كيف لا، خلي مجنونك يحس براحته. على أنغامي. لعيونك وحن ويكبر إحساسي وحبك من جديد، واترك الدنيا وضمك بالحضن، وحدك قلبي ولك حبي يزيد يزيد، كل دقيقة اشتاق لعيونك وحن ويكبر إحساسي وحبك من جديد، واترك براحتك.